فعيسى وموسى أنبياء ورسل يكتبون سيرتهم بطريقة مختلفة، ولكن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يكتبونه على أنه زعيم عربي عظيم، وبعضهم جعله الأول في من غير التاريخ، ولكن ليس على أنه نبي. والسيرة نحن دائما نقول السيرة هي السيرة النبوية وليست سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. السيرة النبوية يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول وأكبر وصف في نظرنا للسيرة هي باعتباره صلى الله عليه وسلم نبيا، باعتبار محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي نبيا، لا باعتباره بطلا وفاتحا ومغيرا وزعيما إلى آخر. ولذلك الكتابات الاستشراقية في هذا الميدان أدت إلى نتيجة مع الأولى، وهي أن أثر النبوة غير ظاهر، وأن ما يذكر فيها إنما هي من قبل حكايات التاريخ التي لا يستفاد منها إلا المتعة في القراءة، فيريدون بها تقوية المتعة في معرفة سيرة مرت في التاريخ وانتهت، وثقافة ومتعة، ثقافة من حيث سيرة بطل ومتعة بما فيها من الأخبار إلى آخر ذلك.